السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد وهو بعنوان الشيعة وأهل البيت، تأليف الأستاذ إحسان إلهي ظهير، رئيس تحرير مجلة ترجمان الحديث لاهور باكستان، الناشر إدارة ترجمان السنة لاهور باكستان. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على نبيه محمد المصطفى الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل سالكها ولا يهتدي تاركها، وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وزين الورى ومن أحبهم إلى يوم الفناء وزوال الأرض والسماء. وبعد، فإنني ألفت قبل السنوات التسعة كتابا حول عقائد الشيعة ردا على من أراد التمويه والتزوير لأهل السنة في بلادهم ومدنهم باسم التقريب، أي تقريب السنة إلى الشيعة والتشيع، مستعملا فيه التقية اللازمة لمذهبهم والأكاذيب التي هي أكبر وسيلة للقوم. فحمدا لله أفاد الكتاب الأقارب والأباعد، الأحباء والأغيار بصورة لم أكن أتصوره آنذاك، وصار مرجعا للمخلصين الأوفياء لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومثلجا صدور المؤمنين المتبعين أسلاف هذه الأمة وأكابرها الذين حملوا راية الله إلى الآفاق وكسروا شوكة أعداء الله جبابرة الأمم وطغاتها، وفرح به الأصاغر والأكابر، وعرفت جميع حقيقة القوم التي طالما خفيت على كثير من الناس الذين خدعوا بالأباطيل والنعرات والهتافات بحب آل البيت واتباعهم وموالاتهم، وعرفوا أن القوم يدينون بدينا هو غير دين الله الذي جاء به محمد ابن عبد الله نبي الله وصفيه صلوات الله وسلامه عليه، ويؤمنون بالقرآن غير القرآن الموجود في أيدي الناس والمنزل من الله على قلب المصطفى نزل به الروح الأمين صلى الله عليهما وسلم، ولهم عقائد ومعتقدات لا تمت إلى الإسلام بصلة والإسلام منها بريء، كما علموا بغض القوم وحقدهم على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وشتائمهم وسبابهم إياهم، ولعله أول مرة يذكر المصادر الموثوقة والكتب المعتمدة لدى القوم وبعباراتهم أنفسهم مع ذكر الصفحة والمجلد والطبعة، وعرفوا كذلك التقية الشيعية ومعتقدهم في الأئمة وجعلهم فوق الأنبياء والرسل بل وقريبا من الإله الواحد الفرد الصمد، وذمهم من قبل أئمتهم وأهل البيت إياهم، عرفوا كل ذلك وأدركوا خطرهم ومكرهم وما يكتمون وراء دعوتهم أهل السنة إلى التقريب والتقارب، وأحدث الكتاب ضجة كبرى في الأوساط الشيعية لافتضاح أمرهم واكتشاف سرهم، حتى صرخ أحد مؤلفيهم الذي عبثا حاول الرد على الكتاب بقوله خذ صفحة من كتاب الشيعة والسنة واقرأه وانظر ما فيه، ستجد كلامي حقا لا شبهة فيه، وستجد أن هذا الرجل يحاول أن يثير الرأي العام على الشيعة، إلى أن قال وفقت هذا العام لأداء العمرة المفردة فوجدت أن كلمات هذا الرجل تتردد على أفواه بعض المنسبين للعلم أكثر من السنين السابقة، فهم يرددون تلك الكلمات كما تردد الببغاء كلماتها المحفوظة، فعلمت أن هذا من تأثير ذلك. كما كتب لي أحد أئمة الشيعة من الكاظمية من العراق وهو يلومني، وفي إحدى الجمعات وجدت أحد الأصدقاء والأحباء المخلصين لي من بغداد وهو قد استمع إلى خطبتي حسب العادة، ولكنه انصرف قبل إقامة الصلاة، ولما سألته بعد ذلك عن سبب انصرافه قبل الصلاة قال لأني لا أجيزها خلفك، فازداد استغرابي فقلت وما الذي حدث؟ قال إني قرأت الشيعة والسنة لأحد علماء باكستان وقرأت به ما جعلني أعتقد فيكم ما لم أكن أعتقده قبل ذلك، ولكني لشغفي بكم ولحبي لخطابكم جئت لأستمع الخطبة وأما الصلاة فلا. فكتبت ردا عليه في يومه وها أنا ذا أجيب السيد سين خاء، إن كان ما كتبته غلطا وكذبا فبينوا وتؤجروا، وإن كان صحيحا فارجعوا إلى الحق واتركوا ما ترون في إظهاره فضيحة وعارا لكم في الدنيا، وسيكون في الآخرة أشد، وعند الله في ذاك الجزاء. وفي سنة 80 الميلادية لقيني في الحج بمكة المكرمة بعض العلماء الكبار من الشيعة، وتكلموا حول كتابي وقالوا: لا ينبغي كتابة مثل هذا الكتاب في مثل هذه الظروف والآونة. فقلت لهم: نعم ولكم حق، ولكن هل لكم أن تخبروني أن في الكتاب غير ما هو موجود في كتبكم أنتم؟ فقالوا: نعم، كل ما فيه من كتبنا نحن، ولكن لا ينبغي إثارة المسائل كهذه. فقلت: ماذا ترون؟ فقالوا وهم يطيرون فرحا وسرورا من استماعي وإصغائي لهم: صادر هذا الكتاب واحرقه ولا تطبعه ثانية. قلت: موافق، ولكن بشرط. أجابوا وهم لا يصدقون قولي من شدة الفرح: بشروط ومقبولة قبل أن تذكرها. فقلت: ولا بد من الذكر وشرط واحد، هاتي، وما هو؟ قلت: أن تصادروا جميع تلك الكتب التي نقلت عنها هذه الخرافات والخزعبلات، وإحراقها حتى لا يبقى بعد ذلك خلاف قطعا وأبدا، ولا ينقل عنها أحد غيري وبعدي، نستأصل الجذر حتى لا تطلع منها شجرة. فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا: إنك تعرف أن هذه الأشياء كانت مبعثرة منتشرة في أوراق الكتب وصفحاتها، ولم يكن في متناول كل أحد، ولكنك ألفت وجمعت كلها في كتاب واحد، وأردت أن تفرق بها كلمة المسلمين. نعم، جمعت وألفت وجعلت هذه العقائد في متناول الجميع بعد أن كانت معروفة لدى قوم واحد، والآخرون كانوا في غفلة منها وعدم العلم. ألفت حتى يكون كلا الطرفين على بينة ومعرفة، لا يخدع واحد دون أحد، حتى يكون التقارب، التقارب الحقيقي ومن جانبين لا من جانب واحد، كما قال الفضل ابن عباس: لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا، الله يعلم أن لا نحبكم ولا نلومكم إن لا تحبونا. وأما أن يكون بأن نكرمكم ونكرم أكابركم وأعيانكم، وأنتم تبغضوننا وتبغضون أسلاف هذه الأمة ومحسنيها وباني مجدها ورافعي شمخها ومعلني كلمتها الفاتحين الغزاة المجاهدين الكمات، ونصدق لكم القول ونظهر ما في قلوبنا ونفوسنا، وتستعملون التقية وتبطنون خلاف ما تعلنون، فلا يكون ولن يكون. نعم، إن وجد في كتابي ما لا يوجد في كتبكم، ونسبت إليكم شيئا لم يكن فيكم، فأنا مدين. وهل فيكم وفي غيركم أحد يستطيع أن يثبت شيئا من هذا؟ فالحمد لله الذي لا أحمد أحدا سواه، ولا أستطيع أن أحمده كما يليق بشأنه وعظمته. لم يستطع أحد لا في العرب ولا في العجم بأن يشترئ ويقدم على ذلك مع كثرة ما كتب ردا علي. وحتى السيد سين خاء عندما عجز عن ذلك اصطنع رسائل واخترع خطابات لم تحملها البريد أبدا، ومن الفتيات في الإمارات العربية، والفتيات التي قال فيه عنهن الشاعر قديما: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. ومن الغرائب أن الرسائل أرسلت إلى حسب قوله بباكستان، ولكنها وصلت إليه في لبنان. لهم قلوب لا يفقهون بها. ولا يسعني إلا أن أقول له: عبثا يا سيد سين خاء، كلفت نفسك بالرد أنت وغيرك مثلك. دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. وعلى كل، فإن الكتاب ومع صغر حجمه كان كثير الفائدة والنتائج، وكان الإقبال عليه مدهشا، حتى طبع منه خلال هذه السنوات القليلة أكثر من 100,000 نسخة طباعة شرعية، أعني ما طبع منه بإذن مني، وأما غير الشرعية فالله يعلم. هذا باللغة العربية، أما باللغات الأخرى الفارسية وغيرها فغير محسوب. أما هذا الكتاب فكتاب مستقل عن ذلك، وأقصد من كتابته أولا هو تعريف الشيعة وتبيين حقائقها وإظهار خفاياها وإلقاء الأضواء عليها وعلى المسائل التي اخترعوها والعقائد التي ابتكروها وأوجدوها للشيعة أنفسهم، لأننا أدركنا القوم أنفسهم وخاصة العوام منهم لا يعرفون مذهبهم الحقيقي ومعتقداتهم الأصلية، فهم في جهل كامل وغفلة عميقة عن حقيقة مذهبهم الذي اعتنقوه وراثة، أو مخدوعين باسم حب أهل بيت النبي والولاء لهم. وهم لا يعرفون حتى أهل البيت، لأن القوم ما أرادوا من أهل البيت أهل بيت النبي، بل يقصدون من وراء هذه الكلمة أهل بيت علي لا نبي، وحتى علي لا يعدون جميع أولاده من أهل البيت مع من فيهم بناته التي أنجبتهم فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلوات الله عليه وسلامه، بل يقصدون من ذلك أشخاصا معدودين يعدون على أنامل يد واحدة كما سيرى القارئ في الكتاب. فأولا وأصلا كتبنا هذا الكتاب لأولئك المخدوعين المغترين الغير العارفين حقيقة القوم وأصل معتقداتهم، كي يدركوا الحق ويرجعوا إلى الصواب إن وفقهم الله لذلك، ويعرفوا أن أهل البيت، نعم وحتى أهل بيت علي رضي الله عنهم أجمعين، لا يوافقون القوم ولا يقولون بمقالتهم، بل هم على طرف والقوم على طرف آخر، وكل ذلك من كتب القوم وبعباراتهم هم أنفسهم، وهذا مع ادعائهم اتباعهم وإطاعتهم وولاءهم وموالاتهم، كما يكون الكتاب حجة قاطعة وبرهانا ساطعا في أيدي السنة مطيعي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبي الصحابة ومتبعي السلف الصالح لهذه الأمة والسالكين مسلكهم والمقتفين آثارهم والمتبعين منهجهم، طبقا لقول الله عز وجل والذين اتبعوهم بإحسان، ومصداقا لقوله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن الطرائف أن القوم لشدة بغضهم أصحاب رسول الله العظيم صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين نبذوا حتى تعليمات أئمتهم الذين يزعمونهم معصومين لا يصدر عنهم الخطأ والزلل والثابتة في كتبهم أنفسهم لا في كتب مخالفيهم ومعانديهم، كما نسوا تلك الروابط والعلائق التي كانت تربطهم مع الآخرين من الصديق والفاروق وذي النورين ومعاوية خال المؤمنين وغيرهم من أجلة صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفاقه ووزرائه ومستشاريه وتلامذته ومريديه رضي الله عنهم أجمعين والمذكورة المحفوظة في كتبهم أيضا. والقارئ يرى العجائب الناطقة إن شاء الله في هذا الموضوع الذي لعله يكون فريدا من نوعه بهذه السعة والثبوت بتوفيق الله إياي ومنه وكرمه، ويندهش بعدما يرى دلائل الصدق تبدد غيوم الضغائن القديمة والأحقاد المتوارثة والجهل السائد الموروث من جيل إلى جيل باسم أهل البيت وعلى حسابهم أهل البيت الذين كانوا هم أخلص المخلصين لرفاق رسول الله عليه السلام وأصحابه والمتوادين المتعاطفين المتراحمين المتحابين ما بينهم المتزوجين منهم والمزوجين لهم. ويرى القارئ أيضا كيف أخرجنا وأثبتنا كل هذا ووضعنا النقاط على الحروف من خلال كتبهم الكثيرة الكثيرة المعتمدة، ومن بين خفاياها وزواياها التي طالما غطوها وغلفوها بغلافات كثيفة كثيرة وستروها وأخفوها عن العامة خوفا من الفضيحة، وشكرا لله لم نحتج ولا إلى كتاب واحد لإثبات الحق وإبطال الباطل وكشف النقاب عن وجه الحقيقة وإماطة اللثام عن جبين الصدق إلى كتاب واحد ولا إلى رواية واحدة ولو تاريخية غير روايات القوم وكتبهم، ولم يكن هذا إلا بمن الله علينا حتى يكون أقطع للحجة وأثبت وألزم للقوم وأفهم ولا يبقى أمامهم مجال للهرب ولا للفرار ولا لتأويل ولا لتزوير. فكتب القوم تشهد عليهم ورواياتهم تنطق ضدهم، ويوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وأئمتهم يشهدون عليهم بأنهم خالفوهم في حياتهم ويخالفونهم بعد وفاتهم، وهم أثبتوا بأنهم فعلا خالفوهم ولا يزالون يخالفونهم، يعملون ضد ما أمروا ويتفوهون بما لم يؤمروا، ويعاندون من والوهم ويسبون من صاهروهم ويشتمون من استشاروهم واستوزروهم. ثم لم يقتصروا على ذلك فحسب، بل تجاوزوا إلى إهانة أهل البيت أنفسهم والطعن والنقد والجرح فيهم واستصغارهم واحتقارهم، ووصلوا إلى حد الإساءة والسباب والشتيمة في حقهم كما تجرأوا على أنبياء الله ورسله وتطاولوا على خير الخلق وسيد البشر صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين، كذبوا عليهم ونسبوا إليهم مسائل يمجها العقل ويزدريها الفكر وتأباها الفطرة السليمة وينكرها الذوق، وكل هذا من كتبهم الموثوقة المعتبرة المعتمدة لديهم والتي طبعوها أنفسهم أيضا بثبت المصادر والمراجع وبذكر الصفحات والمجلدات والطبعات بالأرقام والحروف. ولا نظن أن يشتري أحد منهم على أن يكذب ما ذكرناه أو ينكر ما أثبتناه إن شاء الله. ونعتقد أن الله ينفع بهذا الكتاب أناسا كما نفع بسابقه، وأن يهدي به من أراد هدايته. وبذلك نرى أننا وفينا الوعد الذي وعدنا به في كتابنا الأول بأن نتبعه بكتاب آخر، وها هو ذا الكتاب نقدمه اليوم بين أيدي القراء راجين منهم أن يخبرون بآرائهم حوله. وهل يحتاجون بعد هذا إلى مختصر آخر حتى نعده لهم ونقدمه إليهم؟ لأننا أثناء تصفحنا كتب القوم وجدنا أشياء كثيرة كانت غامضة وخافية، وحتى علينا نحن، ولعل الله يهيئ الأسباب لإخراجها من دفائن الكتب وطياتها وإبرازها للناس، وما ذلك على الله بعزيز. وأخيرا لا يسعني إلا وأن أذكر هاهنا أن المشائخ والإخوة الكثيرين لهم يد كبير في تأليف هذا الكتاب وإبرازه للناس، حيث ألحوا علي بمواصلة الكتابة حول هذا الموضوع الذي ازداد احتياج الناس إليه في الآونة الأخيرة لعدم معرفتهم المعرفة الحقيقية معتقدات القوم الأصلية وموقفهم تجاه سلف هذه الأمة ومحسنيها، وكثرة اشتغال الكتاب والمؤلفين من الشيعة بالكتابة ضد السنة وأسلافهم. الباب الأول: الشيعة وأهل البيت. يزعم الشيعة أنهم موالون لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومحبون لهم، ومذهبهم مستقاة من أقوالهم وأفعالهم ومبني على آرائهم ومروياتهم. وقبل أن نبحث عن هذا ونتحقق ونعلم صدق هذا القول وكذبه، أردنا في هذا الباب أن نعرف ونعرف القارئ والباحث من هم أهل البيت، ومن هم الذين يقصدون بهذه اللفظة، وأيضا وما معنى الشيعة ومن يرادون بها. فأهل البيت مركب من الأهل والبيت، فقد قال صاحب القاموس: أهل الأمر ولاته، وللبيت سكانه، وللمذهب من يدين به، وللرجل زوجة كأهلته، وللنبي أزواجه وبناته وصهره علي رضي الله عنه أو نسائه، والرجال الذين هم آله، ولكل نبي أمته. وقال الزبيدي: والأهل للمذهب من يدين به ويعتقده، والأهل للرجل زوجته، ويدخل فيه أولاده. وبه فسر قوله تعالى: وسار بأهله، أي زوجته وأهله. والآهل للنبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وبناته وصهره علي رضي الله عنه أو نسائه. وقيل أهله الرجال الذين هم آله، ويدخل فيه الأحفاد والذريات. ومنه قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وقوله تعالى: ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وإن أهل كل نبي أمته وأهل ملته، ومنه قوله تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقال الراغب وتبعه المناوي: أهل الرجل من يجمعه نسب أو دين أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد. فأهل الرجل من يجمعه وإياهم مسكن واحد. ثم تجوز به فقيل: أهل بيته من يجمعه وإياهم نسب أو ما ذكر وتعرف في أسرة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، إلى أن قال: آل الله ورسوله أولياؤه وأنصاره. ومنه قول عبد المطلب في جد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الفيل: وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. وقال ابن المنظور الأفريقي: أهل المذهب من يدين به، وأهل الأمر ولاته، وأهل الرجل أخص الناس به، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وبناته وصهره، أعني عليا عليه السلام، وقيل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل كل نبي أمته، إلى أن قال: وأهل الرجل وأهلته زوجه، وأهل الرجل يأهل أهلا وأهولا، وأهل تزوج، وأهل فلان امرأة يأهل إذا تزوجها فهي مأهولة، والتأهل التزوج، وفي باب الدعاء أهلك الله في الجنة إيهالا أي زوجك فيها وأدخلكها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الآهل حظين والعزب حظا، والآهل الذي لديه زوجة والعزب الذي لا زوجة له، وآل الرجل أهله، وآل الله ورسوله أولياؤه أصلها أهل. ثم أبدلت الهاء همزة فصار في التقدير أآل، فلما توالت الهمزتان أبدلت الثانية ألفا. وقال الجوهري أهل فلان أي تزوج. قال أبو زيد آهلك الله في الجنة أي أدخلكها وزوجك فيها. وقال الزمخشري في الأساس تأهل تزوج، وآهلك الله في الجنة إيهالا زوجك. وقال الخليل أهل الرجل زوجه، والتأهل التزوج، وأهل الرجل أخص الناس به، وأهل البيت سكانه، وأهل الإسلام من يدين به. وقد قال الإمام الراغب الأصفهاني أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد. فأهل الرجل في الأصل من يجمعه وإياهم مسكن واحد ثم تجوز به، فقيل أهل بيت الرجل لمن يجمعه وإياهم النسب. وتعرف في أسرة النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا إذا قيل أهل البيت، لقوله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وعبر أهل الرجل بامرأته وأهل الإسلام الذين يجمعهم إلى أن قال وتأهل إذا تزوج، ومنه قيل آهلك الله في الجنة أي زوجك فيها. وقال تحت لفظة آل، الآل مقلوب من الأهل، إلى أن قال ويستعمل في من يختص بالإنسان اختصاصا ذاتيا إما بقرابة قريبة أو موالاة. قال عز وجل وآل إبراهيم وآل عمران، وقال أدخل آل فرعون أشد العذاب. قيل وآل النبي عليه الصلاة والسلام أقاربه، وقيل المختصون به من حيث العلم، وذلك أن أهل الدين ضربان، ضرب مختص بالعلم المتقن والعمل المحكم فيقال لهم آل النبي وأمته، وضرب يختصون بالعلم على سبيل التقليد ويقال لهم أمة محمد ولا يقال لهم آله، فكل آل للنبي أمة له وليست كل أمة آل له. وقيل لجعفر الصادق رضي الله عنه الناس يقولون المسلمون كلهم آل النبي عليه الصلاة والسلام، قال كذبوا وصدقوا. فقيل له ما معنى ذلك؟ فقال كذبوا أن الأمة كافتهم آله، وصدقوا في أنهم إذا قاموا بشرائط شريعته آله. وقال محمد جواد مغنية الشيعي المعاصر أهل البيت في اللغة سكانه، وأهل الرجل أهله، ولا يستعمل لفظ آل إلا في أهل رجل له مكانة. وقد جاء ذكر أهل البيت في آيتين من القرآن، الأولى الآية 73 من سورة هود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، والثانية الآية 33 من سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واتفق المفسرون أن المراد بالآية الأولى أهل بيت إبراهيم الخليل، وبالآية الثانية أهل بيت محمد بن عبد الله. وتبعا للقرآن استعمل المسلمون لفظ أهل البيت وآل البيت في أهل بيت محمد خاصة، واشتهر هذا اللفظ حتى صار علما لهم بحيث لا يفهم منه غيرهم إلا بالقرينة، كما اشتهر المدينة بيثرب مدينة الرسول. اختلف المسلمون في عدد أزواج النبي، فمن قائل أنهن 18 امرأة، ومنهم من قال إنهن 11. وعلى أي الأقوال فقد أقام مع النساء 37 سنة رزق خلالها بنين وبنات، ماتوا كلهم في حياته ولم يبق منهم سوى ابنته فاطمة. وقد اتفقت كلمة المسلمين على أن علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين من آل البيت في الصميم. ويظهر من هذا كله أن أهل البيت يطلق أصلا على الأزواج خاصة، ثم يستعمل في الأولاد والأقارب تجاوزا، وهذا ما يثبت من القرآن الكريم كما وردت هذه اللفظة في ذكر قصة خليل الله عليه الصلاة والسلام لما جاءت رسل الله إبراهيم بالبشرى، فقال الله عز وجل في سياق الكلام: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتي، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فاستعمل الله عز وجل هذه اللفظة بلسان ملائكته في زوجة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لا غير. وقد أقر بذلك علماء الشيعة ومفسرها كالطبرسي في مجمع البيان والكاشاني في منهج الصادقين، ولو التجأوا بعد ذلك إلى تأويلات كاسدة فاسدة. وهكذا قال الله عز وجل في كلامه المحكم في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله: أمكثوا إني آنست نارا. فالمراد من الأهل زوجة موسى عليه الصلاة والسلام، كما أجمع عليه مفسرو الشيعة كلهم بأن المراد من الأهل ها هنا الزوجة، لأنه لم يكن مع موسى غيرها. وقد يقول الطبرسي مفسرا أهل موسى في سورة النمل، أي في قوله تعالى: وإذ قال موسى لأهله، أي امرأته وهي بنت شعيب. وأيضا تحت قوله تعالى: سار بأهله، أي بامرأته. وأيضا القمي في تفسيره، والعروسي الحويزي في تفسيره نور الثقلين، والكاشاني في تفسيره منهج الصادقين وغيرهم. وهكذا وردت لفظة أهل البيت في القرآن المجيد في سورة الأحزاب أيضا الآية 33: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ولم ترد هذه اللفظة إلا في سياق قصة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. ويظهر بداهة ولأول وهلة لمن قرأ هذه الآيات الكريمة أن هذه اللفظة لم ترد إلا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأن صدر الآية وقبلها من الآيات لم يخاطب بها إلا أزواجه عليه الصلاة والسلام، وكذلك الآية التي تليها ليس فيها ذكر غيرهن. وعلى ذلك قال ابن أبي حاتم وابن عساكر برواية العكرمة وابن مردويه برواية سعيد بن جبير عن ابن عباس أن هذه الآية لم تنزل إلا في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الشوكاني في تفسيره: قال ابن عباس وعكرمة وعطاء والكلبي ومقاتل وسعيد بن جبير: إن أهل البيت المذكورين في الآية هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قالوا: والمراد من البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومساكن زوجاته، لقوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. وأيضا السياق في الزوجات: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. وأيضا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في حجرة عائشة رضي الله عنها فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، فقالت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا المقصود من بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيته الذي يسكنه مع أزواجه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن المراد من أهل بيت النبي أصلا وحقيقة أزواجه عليه الصلاة والسلام، ويدخل في الأهل أولاده وأعمامه وأبناؤهم أيضا تجاوزا، كما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل في كسائه فاطمة والحسنين وعليا وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، ليجعلهم شاملا في قوله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، كما أدخل عمه العباس وأولاده في عبائه لتشملهم أيضا هذه الآية. ولقد وردت بعض الروايات التي تنص أن بني هاشم كلهم داخلون في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشيعة فأرادوا عكس ذلك، فحصروا أهل بيت النبوة في هؤلاء الأربعة: علي وفاطمة ثم الحسن والحسين، وأخرجوا منهم كل من سواهم، ثم اخترعوا طريقة أخرى فأخرجوا أولاد علي غير الحسنين رضي الله عنهم من أهل البيت، ولا يعدون بقية أولاده من أهل البيت من محمد ابن الحنفية وأبي بكر وعمر وعثمان والعباس وجعفر وعبد الله وعبيد الله ويحيى، ولا أولادهم من الذكور 12، ولا من البنات 18 ابنة أو 19 ابنة على اختلاف الروايات، كما أخرج فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لا يعدون بناتها زينب وأم كلثوم ولا أولادهما من أهل البيت. وهذه نكتة وطريفة، ومثل هذا الحسن بن علي، حيث لا يجعلون أولاده داخلا في أهل البيت، وكذلك أخرج من أهل البيت كلا من أولاد الحسين من لا يهوى هواهم ولا يسلك مسلكهم ولا ينهج منهجهم، وهذا أطرف من الأول. ولذلك أفتوا على كثيرين من أولاد الحسين الأولين منهم بالكذب والفجور والفسوق وحتى الكفر والارتداد، كما شتموا وكفروا أبناء أعمام الرسول وعماته وأولادهم، وحتى أولاد أبي طالب غير علي رضي الله عنه. والجدير بالذكر أنهم أخرجوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة غير فاطمة وأزواجهن وأولادهن من أهل البيت بدائيا، ولا ندري أي تقسيم هذا وأي قسمة هذه وعلى أي أساس ابتنوها واختاروها. ثم وفي التعبير الصحيح والصريح أن الشيعة لا يرون أهل البيت إلا نصف شخصية فاطمة ونصف شخصية علي ونصف شخصية الحسن، وبقية الأئمة التسعة عندهم من الحسين إلى الحسن العسكري، والعاشر المولود الموهوم المزعوم الذي لم يولد قطعا ولن يولد أبدا. فهذه هي حقيقة مفهوم أهل البيت عند القوم، ولو أردنا التوسع فيه لأطلنا الكلام، ولكننا نقتصر على هذا بما فيه كفاية لفهم البحث والمسألة. وأما الشيعة فقد قال الزبيدي: كل قوم اجتمعوا على أمر فهم الشيعة، وكل من عاون إنسانا وتحزب له فهو شيعة له، وأصله من المشايعة وهي المطاوعة والمتابعة. وقال ابن المنظور الإفريقي: الشيعة القوم الذين يجتمعون على أمر، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم الشيعة، وقد غلب هذا الاسم على من يتولى عليا وأهل بيته. وقال النوبختي إمام الشيعة في الفرق: الشيعة وهم فرقة علي بن أبي طالب عليه السلام، المسمون بشيعة علي عليه السلام في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته. وافترقت الشيعة ثلاث فرق: فرقة منهم قالت إن عليا إمام مفترض الطاعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الإمامة جارية في عقبه، وفرقة قالت إن عليا كان أولى الناس برسول الله، وأجازوا بعد ذلك إمامة أبي بكر وعمر وعدوهما أهلا لذلك المكان والمقام، وذكروا أن عليا عليه السلام سلم لهما الأمر ورضي بذلك وبايعهما طائعا غير مكره. ويقول الشيعي المشهور السيد محسن أمين في كتابه نقلا عن الأزهري: والشيعة قوم يهوون هوى عترة النبي صلى الله عليه وسلم ويوالونهم. وينقل أيضا عن تاج الدين الحسيني نقيب حلب ما نصه: شيعة الرجل أتباعه وأنصاره، ويقال شايعه كما يقال ولاه من الولاء، وهو شايعة. وكأن الشيعة لما اتبعوا هؤلاء القوم واعتقدوا فيهم ما اعتقدوا سموا بهذا الاسم، لأنهم صاروا أعوانا لهم وأنصارا وأتباعا. فأما من قبل حين أفضت الخلافة من بني هاشم إلى بني أمية وتسلمها معاوية بن صخر من الحسن بن علي، وتلقفها من بني أمية رجل فرجل، نفر كثير من المسلمين من المهاجرين والأنصار عن بني أمية ومالوا إلى بني هاشم، وكان بنو علي وبنو العباس يومئذ في هذا شرع، فلما انضموا إليهم واعتقدوا أنهم أحق بالخلافة من بني أمية وبذلوا لهم النصرة والموالاة والمشايعة سموا شيعة آل محمد، ولم يكن إذاك بين بني علي وبين بني العباس افتراق في رأي ولا مذهب. فلما ملك بنو العباس وتسلمها سفاحهم من بني أمية نزغ الشيطان بينهم وبين بني علي، فبدا منهم في حق بني علي ما بدا، فنفر عنهم فرقة من الشيعة وأنكرت فعلهم ومالت إلى بني علي واعتقدت أنهم أحق بالأمر وأولى وأعدل، فلزمهم هذا الاسم فصار المتشيع اليوم الذي يعتقد إمامة أئمة الإمامية من بني علي عليه السلام إلى القائم المهدي محمد بن الحسن لا الموالي لبني علي والعباس كما كان من قبل. ويقول شيعي معاصر آخر: الشيعة في معناها الأصلي اللغوي أتباع الرجل وأنصاره، وقد غلب هذا الاسم على من يتولى عليا وأهل بيته. وقد أثبتنا فيما قبل أن الشيعة لا يوالون أهل بيت علي كلهم اللهم إلا الرجال المعدودين، وهم يخالفونهم أيضا، وتعاليمهم الحقيقية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد قال المغني: الشيعة من أحب عليا وتابعه، أو من أحبه ووالاه. وكتب محمد الحسين آل كاشف الغطاء: إن هذا الاسم أي الشيعة غلب على أتباع علي وولده ومن يواليهم حتى صار اسما خاصا بهم، فهؤلاء هم الشيعة وأولئك هم أهل البيت. وقد بالغ القوم في موالاة علي وأولاده وحبهم ومدحهم مبالغة جاوزوا الحدود وأسسوا عليها ديانتهم ومذهبهم حتى صار مذهبا مستقلا ودينا منفصلا عن الدين الذي جاء به محمد الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. واخترعوا روايات كاذبة واختلقوا أحاديث موضوعة وقالوا أن لا دين إلا لموالي علي وآله ومحبيهم إظهار شغوفهم بهم ومودتهم فيهم واحترامهم لهم ومتابعتهم إياهم وتعلقهم بهم ونسبتهم إليهم كذبا وزورا، كما رووا حديثا في كافيهم عن بريد بن معاوية أنه قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام في فسطاط بميناء، فنظر إلى زياد الأسود منقلع الرجل فرثى له فقال له: ما لرجليك هكذا؟ قال: جئت على بكر لي نضو فكنت أمشي عنه عامة الطريق فرثى له، وقال له عند ذلك زياد: إني ألم بالذنوب حتى إذا ظننت أني قد هلكت ذكرت حبكم فرجوت النجاة وتجلى عني. فقال أبو جعفر عليه السلام: وهل الدين إلا الحب؟ وإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أحب المصلين ولا أصلي، وأحب الصوامين ولا أصوم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت. وقال: ما تبغون وما تريدون، أما أنها لو كانت فزعة من السماء فزع كل قوم إلى مأمنهم، وفزعنا إلى نبينا وفزعتم إلينا. طبعا الحديث على ذمة المنقول عنه. وكما ورد أيضا في الأصول من الكافي قال أبو جعفر عليه السلام إمامهم الخامس: حبنا إيمان وبغضنا كفر. وأيضا: لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا، فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من يوم الفزع الأكبر. ونقلوا عنه أيضا في كافيهم الذي قال فيه غائبهم: كاف لشيعتنا. نقلوا عن أبي حمزة أنه قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي عليه السلام والائتمام به وبأئمة الهدى عليهم السلام والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. ولأن أئمتهم لهم مقام ومنصب لا يقل عن النبوة والرسالة، كما قال السيد الخميني زعيم إيران اليوم في كتابه ولاية الفقيه أو الحكومة الإسلامية ما نصه: إن من ضروريات مذهبنا أنه لا ينال أحد المقامات المعنوية الروحية للأئمة حتى ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما روي عندنا بأن الأئمة كانوا أنوارا تحت ظل العرش قبل تكوين هذا العالم، وأنهم قالوا: إن لنا مع الله أحوالا لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذه المعتقدات من الأسس والأصول التي قام عليها مذهبنا. وما قاله السيد الخميني ليس بغريب ولا جديد، بل هو عقيدة القوم في أئمتهم، كما رواه ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق في كتابه الذي يعد واحدا من الصحاح الأربعة للقوم، ينسبه إلى الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه. إن جابر ابن عبد الله الأنصاري سأله يوما فقال: يا رسول الله، هذه حالنا، فكيف حالك وحال الأوصياء بعدك في الولادة؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله مليا، ثم قال: يا جابر، لقد سألت عن أمر جسيم لا يحتمله إلا ذو حظ عظيم. إن الأنبياء والأوصياء مخلوقون من نور عظمة الله جل ثناؤه، يودع الله أنوارهم أصلابا طيبة وأرحاما طاهرة، يحفظها بملائكته ويربيها بحكمته ويغذوها بعلمه، فأمرهم يجل عن أن يوصف، وأحوالهم تدق عن أن تعلم، لأنهم نجوم الله في أرضه، وأعلامه في بريته، وخلفاؤه على عباده، وأنواره في بلاده، وحججه على خلقه. يا جابر، هذا من مكنون العلم ومخزونه، فاكتمه إلا من أهله. ويذكر الكلين أن الإمامة فوق النبوة والرسالة والخلة، كما يكذب على جعفر ابن محمد الباقر الإمام السادس عندهم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. وقد بوب الحر العاملي بابا مستقلا بعنوان الأئمة الاثنى عشر أفضل من سائر المخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقين والملائكة وغيرهم، وأن الأنبياء أفضل من الملائكة، وأورد تحته روايات عديدة، ومنها ما رواه عن جعفر أنه قال: إن الله خلق أولي العزم من الرسل وفضلهم بالعلم، وأورثنا علمهم وفضلنا عليهم في علمهم، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعلمهم، وعلمنا علم الرسول وعلمهم. ويذكر الكليني أيضا عن أبي عبد الله أنه قال: ما جاء به علي عليه السلام آخذ به، وما نهى عنه أنتهي عنه، جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد صلى الله عليه وآله، ولمحمد صلى الله عليه وسلم الفضل على جميع من خلق الله عز وجل، المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله، والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله. كان أمير المؤمنين عليه السلام باب الله لا يؤتى إلا منه، وسبيله الذي من سلك بغيره هلك. وكذلك يجري لأئمة الهدى واحدا بعد واحد، جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها، وحجته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كثيرا ما يقول: أنا قسيم الله بين الجنة والنار، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب العصا والميسم، وقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقر به لمحمد صلى الله عليه وآله، ولقد حملت علي مثل حمولته، وهي حمولة الرب، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله يدعى فيكسى، وأدعى فأكسى، ويستنطق وأستنطق على حد منطقه، وقد أعطيت خصالا ما سبقني إليها أحد قبلي، علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني، ولم يعزب عني ما غاب عني. ويقول إبراهيم القمي إمام مفسري الشيعة، الذي قيل في تفسيره إنه أصل الأصول للتفاسير الكثيرة، وإنه في الحقيقة تفسير الصادقين عليهما السلام جعفر والباقر، ومؤلفه كان في زمن الإمام العسكري عليه السلام، وأبوه الذي روى هذه الأخبار لابنه كان صحابيا للإمام الرضا عليه السلام. يقول فيه تحت قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، فإن الله أخذ ميثاق نبيه محمد على الأنبياء إلى أن قال: ما بعث الله نبيا من ولد آدم فهلم جرا إلا ويرجع إلى الدنيا وينصر أمير المؤمنين عليه السلام، وهو قوله: لا تؤمنن به، أي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تنصرنه، أي أمير المؤمنين عليه السلام. وزاد العياشي في تفسيره تحت هذه الآية: من آدم فهلم جرا، ولا يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا رد إلى الدنيا حتى يقاتل بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام. ولقد فصلنا القول في معتقدهم في الأئمة في كتابنا الشيعة والسنة، فهؤلاء هم الأئمة عند القوم، وأولئك شيعتهم الذين يزعمون بأنهم محبون لهم ومنتسبون إليهم، والناس يبغضونهم لولايتهم أهل البيت هؤلاء، ولأخذهم بآرائهم وأفكارهم، والتمسك بأقوالهم وأفعالهم، والاتباع بأوامرهم وفتاويهم. وهذه هي الأقاويل والروايات والادعاءات من كتب القوم وعباراتهم. وخلاصة ما ذكر أن الشيعة هم قوم يدعون موالاة 11 شخصا من أولاد علي وعليا رضي الله عنه، ويعدونهم معصومين كالأنبياء ورسل الله وأفضل منهم ومن الملائكة المقربين، ويدعون أن مذهبهم مؤسس على آرائهم وأفكارهم. كما أنه ظهر من هذا البحث أنه لا صحة لقول من يوهم بأن المراد من أهل البيت هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القوم أنفسهم ينفون عن ذلك. وأما ادعاء إطاعة واتباع هؤلاء لأهل بيت علي المخصوصين منهم، فنرى في الأبواب الآتية صحة هذه الدعاوى وصدقها، ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الباب الثاني: الشيعة ومخالفتهم أهل البيت. إن الشيعة حاولوا خداع الناس بأنهم موالون لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أقرب الناس إلى الصحة والصواب من بين طوائف المسلمين، وأفضلهم وأهداهم لتمسكهم بأقارب النبي صلى الله عليه وسلم وذويه. وإن المتمسكين بأقوالهم والعاملين بهديهم والسالكين مسلكهم والمتتبعين آثارهم وتعاليمهم هم وحدهم لا غيرهم. ولقد فصلنا القول فيما قبل أن القوم لا يقصدون من أهل البيت أهل بيت النبوة، وأنهم لا يوالونهم ولا يحبونهم، بل يريدون ويقصدون من وراء ذلك عليا رضي الله عنه وأولاده المخصوصين المعدودين. ونريد أن نثبت في هذا الباب أن الشيعة لا يصدقون في قولهم إطاعة أهل البيت واتباعهم، لا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا أهل بيت علي رضي الله عنه، فإنهم لا يهتدون بهديهم ولا يقتدون برأيهم ولا ينهجون منهجهم ولا يسلكون مسلكهم ولا يتبعون أقوالهم وآراءهم ولا يطيعونهم في أوامرهم وتعليماتهم، بل عكس ذلك يعارضونهم ويخالفونهم مجاهرين معلنين قولا وعملا، ويخالفون آراءهم وصنيعهم مخالفة صريحة، وخاصة في خلفاء النبي الراشدين وأزواجه الطاهرات المطهرات وأصحابه البررة حملة هذا الدين ومبلغين رسالته إلى الآفاق والنفس، وناشرين دين الله ورافعين راية الله ومعلنين كلمته ومجاهدين في سبيله حق جهاده ومقدمين مضحين بكل غال وثمين في رضاه، راجين رحمته خائفين عذابه، قوامين بالليل صوامين بالنهار، الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ذكرهم فيه جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال وهو أصدق القائلين حيث يصف أصحاب رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: ما أعظم شأنه في شركاء غزوة تبوك، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. كما قال في الذين شاركوه في غزوة الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وقال: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وشهد بإيمانهم الحقيقي الثابت بقوله: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وذكر السابقين من الأصحاب المهاجرين منهم والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. كما ذكر المهاجرين والأنصار عامة وضمن لهم الفلاح والنجاح بقوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويذكر جل مجده المؤمنين المنفقين قبل الفتح أي فتح مكة، وبعده مثنيا عليهم مادحا فيهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ثم يقرن ذكر الأصحاب مع نبيه وصفيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بدون فاصل، حيث يذكرهم جميعا معا في قوله عز من قائل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، وأيضا في قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وأيضا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والذين آمنوا، وأيضا: لكن الرسول والذين آمنوا معه، وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، وأيضا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم، وقال: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يذكر الله المؤمنين من أمة محمد وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه السلام المؤمنين الأولين الحقيقيين قارنا ذكرهم بذكر النبي. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. كما ذكر الله عز وجل خروج نبيه من مكة وهجرته منها مع ذكر خروج أصحابه وهجرتهم، حيث قال: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. كما ذكر صديقه ورفيقه في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته. ويقول في أزواجه المطهرات: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ويقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وغير ذلك من الآيات الكثيرة الكثيرة. فلنرى الشيعة الزاعمين اتباع أهل البيت المدعين موالاتهم وحبهم، ونرى أئمتهم المعصومين حسب قولهم آل البيت ماذا يقولون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا يعتقدون فيهم، وهل أهل بيت النبي يبغضون أصحاب نبيهم ويشتمونهم بل ويكفرونهم ويلعنونهم كما يلعنهم هؤلاء المتزعمون، أم غير ذلك يوالونهم ويتواددون إليهم ويتعاطفونهم ويساعدونهم في مشاكلهم ويشاورونهم في أمورهم ويقاسمونهم همومهم وآلامهم ويشاركونهم في دينهم ودنياهم ويشاطرونهم الحكم والحكومة ويبايعونهم على إمرتهم وسلطانهم ويجاهدون تحت رايتهم ويأخذون من الغنائم التي تحصل عن طريقهم ويتصاهرون معهم يتزوجون منهم ويزوجونهم بهم يسمون أبناءهم بأسمائهم ويتبركون بذكرهم يذاكرونهم في مجالسهم ويرجعون إليهم في مسائلهم ويذكرون فضائلهم ومحامدهم ويقرون بفضل أهل الفضل منهم وعلم أهل العلم وتقوى المتقين وطهارة العامة وزهدهم. نسرد هذا كله وقد عاهدنا ألا نرجع إلا إلى كتب القوم أنفسهم، لعل الحق يظهر والصدق يجلو والباطل يكبو والكذب يخبو. اللهم إلا نادرا نذكر شيئا تأييدا واستشهادا، لا أصلا ولا استدلالا ولا استقلالا، ولا يكون إلزام الخصم إلا من كتبهم هم وبعباراتهم أنفسهم ومن أفواه أناس يزعمونهم أئمتهم وهم منهم براء. وقد قيل قديما أن السحر ما يقر به المسحور والحق ما يشهد به المنكر، وما نريد من وراء ذلك إلا إظهار بأن أئمة الحق وأهل البيت ليسوا مع القوم في القليل ولا في الكثير، ولعل الله يهدي به أناسا اغتروا بحب أهل البيت، حيث ظنوا أن معتقدات الشيعة وضعها أئمة أهل البيت، وأسسوا قواعدها وأرسخوا أصولها، فهم يحبونهم ويبغضون أعداءهم حسب زعمهم الذين غصبوا حقهم وحرموهم من ميراث النبي وظلموهم. ويتبين من هذا البحث إن شاء الله علاقة الشيعية الحقيقية بآل البيت وعلاقتهم معهم. فها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد الرابع عندنا، والإمام المعصوم الأول عندهم، وسيد أهل البيت، يذكر أصحاب النبي عامة ويمدحهم ويثني عليهم ثناء عاطرا بقوله: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله فما أرى أحدا يشبههم منكم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا، وقد باتوا سجدا وقياما، يراوحون بين جباههم وخدودهم، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب المعزة من طول سجودهم، إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف، خوفا من العقاب ورجاء للثواب. وهذا هو سيد أهل البيت يمدح أصحاب النبي عامة ويرجحهم على أصحابه وشيعته الذين خذلوه في الحروب والقتال، وجبنوا عن لقاء العدو ومواجهتهم، وقعدوا عنه وتركوه وحده، فيقول موازنا بينهم وبين صحابة رسول الله: ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا، ما يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتسليما، ومضيا على اللقم وصبرا على مضض الألم، وجدا في جهاد العدو، ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين، يتخالسان أنفسهما، أيهما يسقي صاحبه كأس المنون، فمرة لنا من عدونا ومرة لعدونا منا. فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزل علينا النصر، حتى استقر الإسلام ملقيا جيرانه ومتبوئا أوطانه، ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم ما قام للدين عمود ولا اخضر للإيمان عود، وأيم الله لتحتلبنها دما ولتتبعنها ندما. ويذكرهم أيضا مقابل شيعته المنافقين المتخاذلين، ويأسف على ذهابهم بقوله: أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه، وقرأوا القرآن فأحكموه، وهيجوا إلى القتال فولهوا ولها اللقاح إلى أولادها، وسلبوا السيوف أغمادها، وأخذوا بأطراف الأرض زحفا زحفا وصفا صفا، بعض هلك وبعض نجا، لا يبشرون بالأحياء ولا يعزون عن الموتى، مره العيون من البكاء، خمص البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، صفر الألوان من السهر، على وجوههم غبرة الخاشعين، أولئك إخواني الذاهبون، فحق لنا أن نضمأ إليهم ونعض الأيدي على فراقهم. ويذكرهم ويذكر بما فازوا به من نعيم الدنيا والآخرة، ولهم حظ وافر من كرم الله وإحسانه، حيث يقول: واعلموا عباد الله أن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة، فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم، سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوا بأفضل ما أكلت، فحظوا من الدنيا بما حظي به المترفعون، وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرون، ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح، أصابوا لذة زهد الدنيا في دنياهم، وتيقنوا أنهم جيران الله غدا في آخرتهم، لا ترد لهم دعوة ولا ينقص لهم نصيب من لذة. ويمدح المهاجرين من الصحابة في جواب معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، فيقول: فاز أهل السبق بسبقهم، وذهب المهاجرون الأولون بفضلهم. وأيضا: وفي المهاجرين خير كثير تعرفه، جزاهم الله خير الجزاء، كما مدح الأنصار من أصحاب محمد عليه السلام بقوله: هم والله ربوا الإسلام كما يربى الفلو مع غنائهم، بأيديهم السباط وألسنتهم السلاط، ومدحهم مدحا بالغا موازنا أصحابه ومعاوية مع أنصار النبي بقوله: أما بعد أيها الناس، فوالله لأهل مصركم في الأمصار أكثر من الأنصار في العرب، وما كانوا يوم أعطوا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يمنعوه ومن معه من المهاجرين حتى يبلغ رسالات ربه إلا قبيلتين صغير مولدهما، وما هما بأقدم العرب ميلادا ولا بأكثرهم عددا. فلما آووا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه ونصروا الله ودينه، رمتهم العرب عن قوس واحدة، وتحالفت عليهم اليهود، وغزتهم اليهود والقبائل قبيلة بعد قبيلة، فتجردوا لنصرة دين الله، وقطعوا ما بينهم وبين العرب من الحبائل، وما بينهم وبين اليهود من العهود، ونصبوا لأهل نجد وتهامة، وأهل مكة واليمامة، وأهل الحزن والسهل، وأقاموا قناة الدين، وتصبروا تحت أحلاس الجلاد حتى دانت لرسول الله صلى الله عليه وآله العرب، ورأى فيهم قرة العين قبل أن يقبضه الله إليه. فأنتم في الناس أكثر من أولئك في أهل ذلك الزمان من العرب. وسيد الرسل نفسه يمدح الأنصار حسب قول الشيعة: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، يا معشر الأنصار، أما ترضون أن ينصرف الناس بالشاه والنعم وفي سهمكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ويروي المجلسي عن الطوسي رواية موثوقة عن علي بن أبي طالب أنه قال لأصحابه: أوصيكم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تسبوهم، فإنهم أصحاب نبيكم، وهم أصحابه الذين لم يبتدعوا في الدين شيئا ولم يوقروا صاحب بدعة. نعم، أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء. ويمدح المهاجرين والأنصار معا، حيث يجعل في أيديهم الخيار لتعيين الإمام وانتخابه، وهم أهل الحل والعقد في القرن الأول من بين المسلمين، وليس لأحد أن يرد عليهم ويتصرف بدونهم ويعرض عن كلمتهم، لأنهم هم الأهل للمسلمين والأساس، كما كتب لأمير الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ردا عليه دعواه بإمرة المؤمنين وحكم المسلمين. فإن الإمام من جعله أصحاب محمد إماما لا غير، فها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه يذكر معاوية بهذه الحقيقة ويستدل بها على أحقيته بالإمامة، والكلام من كتاب القوم: إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. فماذا موقف الشيعة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن كلامه هذا حيث يجعل؟ أولا، الشورى بين المهاجرين والأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيدهم الحل والعقد رغم أنوف القوم. ثانيا، اتفاقهم على شخص سبب لمرضاة الله وعلامة لموافقته سبحانه وتعالى إياهم. ثالثا، لا تنعقد الإمامة في زمانهم دونهم وبغير اختيارهم ورضاهم. رابعا، لا يرد قولهم ولا يخرج من حكمهم أي الصحابة إلا المبتدع أو الباغي والمتبع والسالك غير سبيل المؤمنين. خامسا، يقاتل مخالف الصحابة ويحكم السيف فيه. سادسا، وفوق ذلك يعاقب عند الله لمخالفته رفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبائه المهاجرين منهم والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأولاد علي على شاكلته. فها هو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، الإمام المعصوم الرابع عند القوم وسيد أهل البيت في زمانه، يذكر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ويدعو لهم في صلاته بالرحمة والمغفرة لنصرتهم سيد الخلق في نشر دعوة التوحيد وتبليغ رسالة الله إلى خلقه، فيقول: فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان اللهم، وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحابة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالته، وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته، وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته، والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته، وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته، اللهم ما تركوا لك وفيك، وأرضهم من رضوانك وبما حاشوا الحق عليك وكانوا من ذلك لك وإليك، واشكرهم على هجرتهم فيك ذيارهم وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه ومن كثرة في اعتزاز دينك إلى أقله. اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان خير جزائك، الذين قصدوا سمتهم وتحروا جهادهم ولو مضوا إلى شاكلتهم لم يثنهم ريب في بصيرتهم ولم يختلجهم شك في قفو آثارهم والائتمام بهداية منارهم، مكانفين ومؤازرين لهم يدينون بدينهم ويهتدون بهديهم يتفقون عليهم ولا يتهمونهم فيما أدوا إليهم. وواحد من أبنائه حسن بن علي المعروف بالحسن العسكري الإمام الحادي عشر عند القوم يقول في تفسيره: إن كريم الله موسى سأل ربه: هل في أصحاب الأنبياء أكرم عندك من صحابتي؟ قال الله: يا موسى، أما علمت أن فضل صحابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على جميع صحابة المرسلين كفضل محمد صلى الله عليه وآله وسلم على جميع المرسلين والنبيين؟ وكتب بعد ذلك في تفسير الحسن العسكري: إن رجلا ممن يبغض آل محمد وأصحابه الخيرين أو واحدا منهم يعذبه الله عذابا لو قسم على مثل عدد خلق الله لأهلكهم أجمعين. ولأجل ذلك قال جده الأكبر علي بن موسى الملقب بالرضا الإمام الثامن عند الشيعة حينما سئل عن قول النبي صلى الله عليه وآله: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، وعن قوله عليه السلام: دعوا لي أصحابي، فقال عليه السلام: هذا صحيح. هذا وننقل ما قاله ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس فقيه أهل البيت وعامل علي رضي الله عنه أنه قال في حق الصحابة: إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بصحابة آثروه على الأنفس والأموال وبذلوا النفوس دونه في كل حال، ووصفهم الله في كتابه فقال: رحماء بينهم الآية، قاموا بمعالم الدين وناصحوا الاجتهاد للمسلمين حتى تهذبت طرقه وقويت أسبابه وظهرت آلاء الله واستقر دينه ووضحت أعلامه وأذل بهم الشرك وأزال رؤوسه ومحى دعائمه وصارت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فصلوات الله ورحمته وبركاته على تلك النفوس الزاكية والأرواح الطاهرة العالية، فقد كانوا في الحياة لله أولياء وكانوا بعد الموت أحياء وكانوا لعباد الله نصحاء رحلوا إلى الآخرة قبل أن يصلوا إليها وخرجوا من الدنيا وهم بعد فيها. ويروي ابن علي ابن زين العابدين محمد الباقر رواية تنفي النفاق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبت لهم الإيمان ومحبة الله عز وجل كما أوردها العياشي والبحراني في تفسيريهما تحت قول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عن سلام قال: كنت عند أبي جعفر فدخل عليه حمران بن أعين فسأله عن أشياء، فلما هم حمران بالقيام قال لأبي جعفر عليه السلام: أخبرك أطال الله بقاءك وأمتعنا بك، إنا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدنيا وتهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال، ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدنيا. قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما هي القلوب مرة يصعب عليها الأمر ومرة يسهل. ثم قال أبو جعفر: أما إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا: يا رسول الله، نخاف علينا النفاق. قال: فقال لهم: ولم تخافون ذلك؟ قالوا: إن إذا كنا عندك فذكرتنا روعنا ووجلنا نسينا الدنيا وزهدنا فيها حتى كأن نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك، فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل والمال يكاد أن نحول عن الحال التي كنا عليها عندك وحتى كأننا لم نكن على شيء، أفتخاف علينا أن يكون هذا النفاق؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: كلا، هذا من خطوات الشيطان لا يرغبنكم في الدنيا، والله لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون عليها وأنتم عندي في الحال التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء، ولولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا لكي يذنبوا ثم يستغفروا فيغفر الله لهم، إن المؤمن مفتن تواب، أما تسمع لقوله إن الله يحب التوابين، وقال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وأما ابن الباقر جعفر الملقب بالصادق يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 12,000، 8,000 من المدينة، و2,000 من مكة، و2,000 من الطلقاء، ولم ير فيهم قدري ولا مرجئ ولا حروري ولا معتزلي ولا صاحب رأي، كانوا يبكون الليل والنهار ويقولون اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير. هذا ولقد روى علي بن موسى الرضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله تعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين وسيد الخلائق نفسه يشهد لأصحابه بالسعادة والجنة حيث يقول، ويرويه القمي محدث القوم وإمامهم والملقب بالصدوق في كتابه الذي طبعته الشيعة أنفسهم عن أبي أمامة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله طوبى لمن رآني وآمن بي. وروى الجميري القمي مثل هذه الرواية عن جعفر بن باقر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال من زارني حيا وميتا كنت له شفيعا يوم القيامة. موقف الشيعة من الصحابة، فهذا هو موقف أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار خلق الله وصفوة الكون. وأما الشيعة الذين يزعمون أنهم أتباع أهل البيت والمحبون الموالون لهم فإنهم يرون رأيا غير هذا الرأي، محترقين على جهادهم المستمر ومنتقمين على فتوحاتهم الجبارة الكثيرة التي أرغمت أنوف أسلافهم وكسرت شوكة ماضيهم ومزقت جمع أحزابهم ودمرت ديارهم وأوكار كفرهم، الصحابة الذين أذلوا الشرك والمشركين وهدموا الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها ويعتكفون عليها، أزالوا ملكهم وسلطانهم وخربوا قصورهم وحصونهم ومنازلهم وأنزلوا فيها الفناء، وأعلوا راية التوحيد وعلم الإسلام شامخا مترفرفا، فاجتمع أبناء المجوس واليهود وأبناء البائدين الهالكين الذين أرادوا سد هذا النور النير والوقوف في سبيل وطريق هذا السبيل العرم، اجتمعوا ناقمين حاقدين حاسدين محترقين، واقتنعوا بقناع الحب لآل البيت، وآل البيت منهم براء، وسلوا سيوف أقلامهم وألسنتهم ضد أولئك المجاهدين المحسنين رفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المشغوفين بحبه والمفعمين بولائه والمتيمين في إطاعته واتباعه والراهنين كل ثمين ونفيس في سبيله والمضحين بأدنى إشارته، الآباء والأولاد والمهج، المقتفين آثاره، المتتبعين خطواته، السالكين منهجه، الغر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. فقال قائلهم إن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أربعة: كتاب سليم بن قيس العامري صفحة 92 طبعة دار الفنون بيروت. هذا ومثل هذا كثير. ولقد تقدم بخار القوم محمد بن يعقوب الكليني إلى أبعد من ذلك فقال كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة: المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. ومثل هذا ذكر المجلسي: هلك الناس كلهم بعد وفاة الرسول إلا ثلاثة: أبو ذر والمقداد وسلمان. ولسائل أن يسأل هؤلاء الأشقياء وأين ذهب أهل بيت النبي بما فيهم عباس عم النبي وابن عباس ابن عمه وعقيل أخ لعلي وحتى علي نفسه والحسنان سبط رسول الله، ألا تستحيون من هذا؟ ثم وأكثر من ذلك قال الكليني في موضع آخر من كتابه إن الناس يفزعون إذا قلنا إن الناس ارتدوا، فقال إن الناس عادوا بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله أهل جاهلية، إن الأنصار اعتزلت يعني عن أبي بكر فلم تعتزل بخير، أي لم يكن اختيارهم لاختيار الحق أو ترك الباطل، بل اختاروا باطلا مكان باطل آخر للحمية والعصبية كما ذكر المحشى الملعون على هذه الرواية. جعلوا يبايعون سعدا وهم يرتجزون ارتجاز الجاهلية، كذب وزور يا كذاب. يا سعد أنت المرجأ وشعرك المرجل وفحلك المرجم، ومعناه أنه لم يبقى ولا واحد، لا أبو ذر ولا سلمان ولا المقداد. هذا ويذكر شيعي معاصر عكس ذلك تماما، حيث أن القوم يدعون بأن الصحابة ارتدوا عياذا بالله بعد أن أسلموا، ولكن أحدا من بقايا القوم الناقمين ينكر حتى دخولهم في الإسلام كما يقول، وهو يرد علينا بأننا لم ننصف في اتهامنا الشيعة حسب زعمه بأنهم يكفرون أصحاب الرسول العظيم عليه السلام، وفي أثناء الرد يقر ويثبت ما ذكرناه. فانظر إليه كيف يستأسر في حبلة نفسه بنفسه. ومع ذلك فإني أقول إن العرب لم يؤمنوا بمحمد إلا بعد أن قرعت الدعوة الإسلامية أسماعهم، أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم دعاهم أولا للإسلام، فآمن من آمن، ومنهم من تأخر عن ذلك، ومنهم من ماطل كثيرا، ومنهم من دخل في الإسلام نفاقا، ومنهم من دخل خوفا ورهبا بعد أن ضاقت عليه الأرض. ولم يدخل في الإسلام أحد بدلالة عقله إلا شخصية واحدة خرجت من بلادها طلبا للحقيقة ولاقت صعوبات وأخطارا حتى ظفرت بالحقيقة عند محمد، يعني سلمان، فآمنت به. ويكتب القمي تحت تفسير قوله تعالى وحسب أن لا تكون فتنة، نزل كتاب الله يخبر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال وحسب أن لا تكون فتنة، أي لا يكون اختبار، ولا يمتحنهم الله بأمير المؤمنين عليه السلام. فعموا وصموا حين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وأقام أمير المؤمنين عليه السلام عليهم، فعموا وصموا فيه حتى الساعة. هذا ومثل هذا كثير. فهذا هو موقف الشيعة من الصحابة، وذلك هو موقف أهل البيت منهم، موقف أهل البيت من الصديق. هذا ونريد بعد ذلك أن نبين موقف أهل البيت من ثاني اثنين إذ هما في الغار، من الصديق الأكبر رضي الله عنه، فيقول فيه ابن عم النبي وصهره زوج ابنته ووالد سبطيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو يذكر بيعة أبي بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انثيال الناس على أبي بكر وإجفالهم إليه ليبايعوه، فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته ونهضت من تلك الأحداث حتى زاغ الباطل وزهق، وكانت كلمة الله هي العليا ولو كره الكافرون. فتولى أبو بكر تلك الأمور فيسر وسدد وقارب واقتصد، فصحبته مناصحا وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهدا. ويذكر في رسالة أخرى أرسلها إلى أهل مصر مع عامله الذي استعمله عليها قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من المسلمين، سلام عليكم، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإن الله بحسن صنعه وتقديره وتدبيره اختار الإسلام دينا لنفسه وملائكته ورسله، وبعث به الرسل إلى عباده، وخص من انتخب من خلقه، فكان مما أكرم الله عز وجل به هذه الأمة وخصهم به من الفضيلة أن بعث محمدا صلى الله عليه وآله إليهم، فعلمهم الكتاب والحكمة والسنة والفرائض، وأدبهم لكيما يهتدوا، وجمعهم لكيما لا يتفرقوا، وزكاهم لكيما يتطهروا، فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه الله إليه، فعليه صلوات الله وسلامه ورحمته ورضوانه، إنه حميد مجيد. ثم إن المسلمين من بعده استخلفوا امرأين منهم صالحين عملا بالكتاب وأحسنا السيرة ولم يتعديا السنة، ثم توفاهما الله فرحمهما الله. ويقول أيضا وهو يذكر خلافة الصديق وسيرته، فاختار المسلمون بعده أي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا منهم، فقارب وسدد بحسب استطاعته على خوف وجد. ولما اختار المسلمون أبا بكر خليفة للنبي وإماما لهم، يجيب عليه المرتضى رضي الله عنه وابن عمة الرسول زبير بن العوام رضي الله عنه بقولهما وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار وثاني اثنين، وإنا لنعرف له سنه، ولقد أمره رسول الله بالصلاة وهو حي. ومعنى ذلك أن خلافته كانت بإعاز الرسول عليه السلام. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال مثل هذا القول ردا على أبي سفيان حين حرضه على طلب الخلافة، كما ذكر ابن أبي الحديد. جاء أبو سفيان إلى علي عليه السلام فقال: وليتم على هذا الأمر أذل بيت في قريش، أما والله لئن شئت لأملأنها على أبي فصيل خيلا ورجلا. فقال علي عليه السلام: طالما غششت الإسلام وأهله فما ضررتم شيئا، لا حاجة لنا إلى خيلك ورجلك، لولا أن رأينا أبا بكر لها أهلا لما تركناه. ولقد كرر هذا القول ومثله مرات كرات، وأثبته كتب القوم في صدورها، وهو أن عليا كان يعد الصديق أهلا للخلافة وأحق الناس بها لفضائله الجمة ومناقبه الكثيرة، حتى حينما سئل قرب وفاته بعدما طعنه ابن الملجم: من سيكون الإمام والخليفة بعدك؟ فقال كما روي عن أبي وائل والحكيم عن علي ابن أبي طالب عليه السلام أنه قيل له: ألا توصي؟ فقال: ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصي، ولكن قال: أي الرسول، إن أراد الله خيرا فيجمعهم على خيرهم بعد نبيهم. وأورد مثل هذه الرواية علم الهدى للشيعة في كتابه الشافي عن أمير المؤمنين عليه السلام لما قيل له: ألا توصي؟ فقال: ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصي، ولكن إذا أراد الله بالناس خيرا استجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. فهذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتمنى لشيعته وأنصاره أن يوفق الله لهم رجلا خيرا صالحا، كما وفق للأمة الإسلامية المجيدة بعد أن اصطدموا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم برجل خير صالح، أفضل الخلائق بعد نبيه صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إمام الهدى وشيخ الإسلام ورجل قريش، والمقتدى به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسب ما سماه سيد أهل البيت زوج الزهراء رضي الله عنهما، كما رواه السيد مرتضى علم الهدى في كتابه عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلا من قريش جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: سمعتك تقول في الخطبة آنفا: اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين، فمن هما؟ فقال: حبيباي وعماك أبو بكر وعمر، إماما الهدى وشيخا الإسلام ورجلا قريش، والمقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، من اقتدى بهما عصم، ومن اتبع آثارهما هدي إلى صراط مستقيم. هذا وقد كرر في نفس الكتاب هذا إن علي عليه السلام قال في خطبته: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ولما لا يقول هذا وهو الذي روى أننا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل حراء، إذا تحرك الجبل فقال له: قر، فإنه ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيد. فهذا هو رأي علي رضي الله عنه في أبي بكر. نعم، رأي علي الخليفة الراشد الرابع عندنا والإمام المعصوم الأول عند القوم، الذي يدعون فيه أن من أنكر ولايته فقد كفر، كما قالوا: الموالي له ناج والمعادي له كافر هالك، والمتخذ دونه وليجة ضال مشرك. وقد نقلوا من أئمتهم: أبى الله عز وجل أن يتولى قوما يخالفونهم في أعمالهم معهم يوم القيامة، كلا ورب الكعبة. فالمفروض من القوم الذين يدعون موالاة علي وبنيه أن يتبعوه وأولاده في آرائهم ومعتقداتهم في أصحاب النبي ورفقائه، وخاصة في صاحبه في الغار، الذي نقلنا فيه كلام سيد أهل البيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورأيه وعقيدته التي نقلوها في كتبهم هم وبعباراتهم أنفسهم التي ذكرناها آنفا، وكما نحن ذاكرين آراء بقية أهل البيت فيه إن شاء الله تعالى. رأي أهل بيت النبي في الصديق: فإن ابن عباس هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عم علي، وكان أحد عماله الذي قال فيه الجعفر بن باقر: إن ابن عباس لما مات وأخرج خرج من كفنه طير أبيض يطير، ينظرون إليه يطير نحو السماء حتى غاب عنهم، فقال يعني جعفر: وكان أبي يحبه حبا شديدا. ويقول عنه المفيد: كان أمير المؤمنين يتعشى ليلة عند الحسن، وليلة عند الحسين، وليلة عند عبد الله ابن عباس. فهذا ابن عباس يقول وهو يذكر الصديق: رحم الله أبا بكر، كان والله للفقراء رحيما، وللقرآن تاليا، وعن المنكر ناهيا، وبدينه عارفا، ومن الله خائفا، وعن المنهيات زاجرا، وبالمعروف آمرا، وبالليل قائما، وبالنهار صائما، فاق أصحابه ورعا وكفافا، وسادهم زهدا وعفافا. هذا ويقول ابن أمير المؤمنين علي: ألا وهو الحسن؟ نعم، الحسن ابن علي، الإمام المعصوم الثاني عند القوم، والذي أوجب الله اتباعه على القوم حسب زعمهم. يقول في الصديق وينسبه إلى رسول الله عليه السلام أنه قال: إن أبا بكر مني بمنزلة السمع. وكان حسن ابن علي رضي الله عنهما يوقر أبا بكر وعمر إلى حد حتى جعل من إحدى الشروط على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما إنه يعمل ويحكم في الناس بكتاب وسنة رسول الله وسيرة الخلفاء الراشدين، وفي النسخة الأخرى الخلفاء الصالحين. وأما الإمام الرابع للقوم علي ابن الحسن ابن علي، فقد روي عنه أنه جاء إليه نفر من العراق فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلما فرغوا من كلامهم قال لهم: ألا تخبروني أنتم المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أولئك هم الصادقون؟ قالوا: لا. قال: فأنتم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قالوا: لا. قال: أما أنتم قد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين، وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله فيهم: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اخرجوا عني، فعل الله بكم. وأما ابن زين العابدين محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر الإمام الخامس المعصوم عند الشيعة، فسئل عن حلية السيف كما رواه علي بن عيسى الأربلي في كتابه كشف الغمة عن أبي عبد الله الجعفي عن عروة بن عبد الله قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام عن حلية السيف، فقال: لا بأس به، قد حل أبو بكر الصديق سيفه. قال: قلت: وتقول الصديق؟ فوثب وثبة واستقبل القبلة فقال: نعم الصديق. فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا والآخرة. ولم يقل هذا إلا لأن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم الناطق بالوحي سماه الصديق كما رواه البحراني الشيعي في تفسيره البرهان. عن علي بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار قال لأبي بكر: كأني أنظر إلى سفينة جعفر وأصحابه تعوم في البحر، وأنظر إلى الأنصار مخبتين في أفنيتهم. فقال أبو بكر: وتراهم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأرنيهم. فمسح على عينه فرآهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الصديق. ويروي الطبرسي عن الباقر أنه قال: ولست بمنكر فضل أبي بكر، ولست بمنكر فضل عمر، ولكن أبا بكر أفضل من عمر. ثم ابنه أبو عبد الله جعفر الملقب بالسادس الإمام المعصوم السادس حسب زعم القوم سئل عن أبي بكر وعمر كما رواه القاضي نور الله الشوشتري الشيعي الغالي الذي قتل سنة 1019، إن رجلا سأل عن الإمام الصادق عليه السلام فقال: يا ابن رسول الله، ما تقول في حق أبي بكر وعمر؟ فقال عليه السلام: إمامان عادلان قاسطان، كانا على الحق وماتا عليه، فعليهما رحمة الله يوم القيامة. وروى عنه الكليني في الفروع حديثا طويلا ذكر فيه. وقال أبو بكر عند موته حيث قيل له: أوصي، فقال: أوصي بالخمس والخمس كثير، فإن الله تعالى قد رضي بالخمس. فأوصى بالخمس، وقد جعل الله عز وجل له الثلث عند موته، ولو علم أن الثلث خير له أوصى به. ثم من قد علمتم بعده في فضله وزهده سلمان وأبو ذر رضي الله عنهما. فأما سلمان فكان إذا أخذ عطاه رفع منه قوته لسنته حتى يحضر عطاؤه من قابل، فقيل له: يا أبا عبد الله، أنت في زهدك تصنع هذا، وأنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غدا. فكان جوابه أن قال: ما لكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم على الفناء؟ أما علمتم يا جهل أن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما يعتمد عليه؟ فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت. وأما أبو ذر فكانت له نويقات وشويهات يحلبها ويذبح منها إذا اشتهى أهله اللحم، أو نزل به ضيف، أو رأى بأهل الماء الذين هم معه خصاصة نحر لهم الجزور أو من الشياه على قدر ما يذهب عنهم بقرم اللحم، فيقسمه بينهم ويأخذ هو كنصيب واحد منهم لا يتفضل عليهم. ومن أزهد من هؤلاء، وقد قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله ما قال. فأثبت أن منزلة الصديق في الزهد من بين الأمة المنزلة الأولى، وبعده يأتي أبو ذر وسلمان. وروى عنه الأربلي أنه كان يقول: لقد ولدني أبو بكر مرتين، لأن أمه أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وأمها أي أم فروة أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر. ويروي السيد مرتضى في كتابه الشافي عن جعفر بن محمد أنه كان يتولاهما، ويأتي القبر فيسلم عليهما مع تسليمه على رسول الله صلى الله عليه وآله، ويطول الكلام وما أروعه وأجمله، ولكن نحن نختصر الطريق فنأتي إلى الإمام الأخير الموجود عند القوم، وهو حسن بن علي الملقب بالحسن العسكري الإمام الحادي عشر المعصوم، فيقول وهو يسرد واقعة الهجرة أن رسول الله بعد أن سأل عليا رضي الله عنه عن النوم على فراشه قال لأبي بكر رضي الله عنه: أرضيت أن تكون معي يا أبا بكر؟ تطلب كما أطلب، وتعرف بأنك أنت الذي تحملني على ما أدعيه، فتحمل عني أنواع العذاب. قال أبو بكر: يا رسول الله، أما أنا لو عشت عمر الدنيا أعذب في جميعها أشد عذاب لا ينزل علي موت صريح ولا فرح ميح، وكان ذلك في محبتك لكان ذلك أحب إلي من أن أتنعم فيها، وأنا مالك لجميع مماليك ملوكها في مخالفتك، وهل أنا ومالي وولدي إلا فداءك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا جرم أن اطلع الله على قلبك ووجد موافقا لما جرى على لسانك جعلك مني بمنزلة السمع والبصر والرأس من الجسد والروح من البدن. هذا ولقد سردنا الروايات ونقلناها من كتب القوم أنفسهم عن محمد رسول الله إمام الكونين ورسول الثقلين فداه أبواي وروحي صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الإمام الأول المعصوم إلى الإمام الأخير الظاهر حسب زعمهم. وإكمالا للبحث وإتماما للفائدة، نريد أن نروي هاهنا روايتين آخرين نقلت من أهل بيت علي أيضا ومن كتب القوم أنفسهم. فالأولى من زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب شقيق محمد الباقر وعمي جعفر الصادق الذي قيل فيه كان حليف القرآن، واعتقد كثير من الشيعة فيه بالإمامة، وكان سبب اعتقادهم ذلك فيه خروجه بالسيف. ويقول أبو الفرج الأصفهاني الشيعي نقلا عن الأشناني عن عبد الله بن جرير أنه قال: رأيت جعفر بن محمد أي الجعفر الصادق يمسك لزيد بن علي بالركاب ويسوي ثيابه على السرج. فهذا هو زيد بن زين العابدين بن الحسين، وقد سئل عن أبي بكر كما يذكر صاحب ناسخ التواريخ الشيعي: إن ناسا من رؤساء الكوفة وأشرافها الذين بايعوا زيدا حضروا يوما عنده وقالوا له: رحمك الله، ماذا تقول في حق أبي بكر وعمر؟ قال: ما أقول فيهما إلا خيرا كما لم أسمع فيهما من أهل بيتي أي بيت النبوة إلا خيرا، ما ظلمانا ولا أحدا غيرنا وعملا بكتاب الله وسنة رسوله. ويقول: لما سمع أهل الكوفة منه هذه المقالة رفضوه ومالوا إلى الباقر، فقال زيد: رفضون اليوم، ولذلك سموا هذه الجماعة بالرافضة. والرواية الثانية: والرأي الثاني من شخص نسجت الشيعة حوله الأساطير، أي سلمان الفارسي الذي قيل فيه سلمان المحمدي، ذلك رجل منا أهل البيت، وإن سلمان منا أهل البيت، وكان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وآله إلا ثلاثة، المقداد وأبو ذر وسلمان رحمة الله وبركاته عليهم. وقال فيه علي: إن سلمان باب الله على الأرض، من عرفه كان مؤمنا، ومن أنكره كان كافرا. فهذا السلمان يقول: إن رسول الله كان يقول في صحابته: ما سبقكم أبو بكر بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه هذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا عليه إلى هذا الحد، بأن أبا بكر لما أراد مبارزة ابنه يوم بدر وهو فارس مدجج، منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: شم سيفك وارجع إلى مكانك ومتعنا بنفسك، وجعل بقاءه متعة له عليه الصلاة والسلام. فهذا آخر ما أردنا إدراجه في هذا الباب.